ناموداه لم يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويحقون خاصمه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نرضى بإذن الله سبحانه وتعالى موعدنا مع الحلقة 14 من سلسلة نسف أكاذيب القمص زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حلقة النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبين فيها مدى الانحطاط الفكري اللي وصل له زكريا بطرس، وهنكشف أيضا أهم أسباب هذا الانحطاط الفكري اللي عند زكريا. تعالوا نسمع زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. كل أسف شديد يا عزيزي الفاضل، ما صدمني ما قيل عن اضجاع محمد مع ميته. يا سلام، مع ميته. ذكر ذلك في 6 مراجع تراثية، منها كنز العمال للمتقي الهندي جزء 13 صفحة 274، والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني جزء 1 صفحة 488. وإذا كان المخرج يقدر يوري لنا الكتب دي تبقى كويس قوي. يقول إيه؟ خلع رسول الله قميصه فألبسه، وهما موجودين تحت على الشاشة هي الشواهد يعني. خلع رسول الله قميصه فألبسه أم علي اللي ماتت، أم علي ابن أبي طالب، والضجع معها في قبرها، فلما سوي عليه التراب ردموه بالتراب. قالوا له يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد، قال إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر. فهل هذا يليق بأخلاق نبي أو رسول من عند الله؟ وفي حلقة أخرى قال زكريا بطرس نفس الكلام. وأكثر من هذا شذوذا اضجاعه مع امرأة ميتة، ذكرت في 6 مراجع تراثية، منها كنز العمال للمتقي الهندي جزء 13 صفحة 274. اقرأ جماعة المراجع، ارجعوا إليها يا أحبائي، هتلاقوها على الانترنت. طيب الكل يستعد عشان نفتح المراجع. يلا ادي يا يوم حضراتكم على الشاشة كتاب كنز العمال زي ما قال زكريا بطرس، ونفس الطبعة، طبعة مؤسسة الرسالة. ادي جزء 13، هنفتح صفحة رقم 274. الصفحة امام حضراتكم على الشاشة ما فيهاش اللي قاله زكريا بطرس، مع ان هو عارض امام حضراتكم الكتاب على الشاشة كنز العمال جزء 13 صفحة رقم 274. منها كنز العمال للمتقي الهندي جزء 13 صفحة 274. ادي صفحة 274 ما فيهاش اللي قاله زكريا بطرس خالص. أما قصة وفاة السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها موجودة فين؟ موجودة في جزء 12 صفحة رقم 147 و148، وموجودة في جزء 13 صفحة رقم 635 و636. قبل ما نجيب الصفحات عايز أنبه المشاهد الكريم على مسألة مهمة جدا، وهي أن المتقي الهندي صاحب كتاب كنز العمال الرجل ده عاش في القرن العاشر، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 9 قرون، 900 سنة بين المتقي الهندي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب كنز العمال مش من الكتب الأمهات التي تروي الأحاديث بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده مش مرجع من أمهات كتب السنة عشان نرجع إليه، لكن الأمهات اللي من المفترض نرجع ليها الكتب اللي بتروي الأحاديث بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زي البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي والمسانيد والمعاجم. ما علينا، ادي جزء 12 صفحة رقم 147، فاطمة أم علي رضي الله عنها، الرواية بتقول إيه؟ إني ألبستها قميصي لتلبس ثياب الجنة، واضطجعت معها في قبرها لأخفف من ضغطة القبر، إنها كانت أحسن خلق الله صنيعا إلي بعد أبي طالب، يعني فاطمة أم علي. وبعدها بيقول إيه؟ رحمك الله يا أمي. شوفوا يا جماعة الرواية بتقول إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدفنها بيقول لها رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعينني، وتعرين وتكسيني، وتمنعين نفسك طيبا وتطيبيني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة، الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل يا أرحم الراحمين. أسألكم بالله أيها المشاهدون العقلاء، ده كلام واحد بيفعل الفاحشة في امرأة ميتة؟ في واحد يكون بيفعل الفاحشة في المرأة التي ربته وهو بيدفنها وبيفعل الفاحشة هيقول لها رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعينني، وتعرين وتكسيني، وتمنعين نفسك طيبا وتطيبيني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة، الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد. في إنسان عاقل يا جماعة يظن إن واحد بيدفن واحدة وهي المرأة التي ربته لما تموت هيفعل معها الفاحشة؟ تخيلوا يا جماعة مدى النجاسة اللي في رأس زكريا بطرس وفي رأس أمثاله ممن يتبعونه. في إنسان عاقل على وجه الأرض يصدق الكلام ده؟ وفي الجزء 13 صفحة رقم 636 نزل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية في قبرها، فجعل يومئ في نواحي القبر كأنه يوسعه ويسوي عليها، وخرج من قبرها وعيناه تذرفان، وحث في قبرها التراب يعني. فلما ذهب قال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رأيتك فعلت في هذه المرأة شيئا لم تفعله على أحد. فقال يا عمر هذه المرأة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني، إن أبا طالب كان يصنع الصنيع وتكون له المأدبة وكان يجمعنا على طعامه، فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصيبا فأعود فيه، وإن جبريل أخبرني عن ربي أنها من أهل الجنة، وأخبرني جبريل أن الله تعالى أمر 70,000 من الملائكة يصلون عليها. ولو رجعنا في الصفحة اللي قبليها هنلاقي ان الرواية عن ابن عباس بتقول لما ماتت ام علي ابن ابي طالب اللي هي فاطمة بنت اسد ابن هاشم، وكانت ممن كفل النبي صلى الله عليه وسلم وربته بعد موت عبد المطلب، كفنها النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه وصلى عليها واستغفر لها وجزاها الخير بما وليته منه. يبقى كل الروايات بتقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتبر السيدة فاطمة بنت أسد أما له، لكن العقل المريض السقيم العقيم لزكريا بطرس يحذف كل هذه الكلمات ويحاول فقط يصور للمشاهدين المساكين المخدوعين من النصارى اللي بيشاهدوه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فعل الفاحشة في السيدة فاطمة بنت أسد والعياذ بالله. نقطة أخرى أن زكريا بطرس قال فلما سوي عليه التراب، يعني الناس لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل هذا الفعل راحوا إيه ردموه بالتراب. فلما سوي عليه التراب ردموه بالتراب. نعم. فلما سوي عليه التراب ردموه بالتراب. نعم. شوف المصيبة اللي جاية بقى عشان ما يقولولناش أن ده حاجة طبيعية وخير وبتاع. لا لا لا لا لا لا شوف الكتاب بيقول كده، ثلاث كتب دي بتقول كده. فلما سوي عليه التراب، فلما سوي عليه التراب، الناس بقى الصحابة جابوا تراب أو رموه بالتراب هو وهي، خلوه نايم وياها ورموه بالتراب. شوف المصيبة اللي جاية بقى عشان ما يقولولناش ان ده حاجة طبيعية وخير وبتاع. لا لا لا لا لا لا شوف الكتاب بيقول كده، ثلاث كتب دي بتقول كده. فلما سوي عليه التراب، فلما سوي عليه التراب، الناس بقى الصحابة جابوا تراب أو رموه بالتراب هو وهي. تعالوا يا جماعة شوفوا معايا الرواية بتقول ايه عشان تعرفوا ان زكريا بطرس يخدعكم ايها النصارى المساكين، زكريا بطرس يخدعكم. تعالوا كده يا جماعة شوفوا الرواية بتقول ايه. فلما سوى عليها التراب، يعني بعدما سوى عليها النبي صلى الله عليه وسلم التراب، قال بعضهم يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد. زكريا بطرس خلى كلمة فلما سوى عليها التراب، خلها ايه؟ فلما سوي عليه التراب، فلما سوي عليه التراب، يعني كأن الناس ردموا النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب عشان شافوه بيفعل هذا الفعل. فلما سوى عليها التراب، يعني بعدما سوى عليها النبي صلى الله عليه وسلم التراب. انت اسد، مش الناس اهالوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما زكريا بطرس عايز يقول للناس؟ ابدا. نقطة اخرى، وهي ان الانسان اللي عايز يتلذذ بالجنس مش معقولة هيروح لامرأة ميتة لكي يفعل بها هذا الفعل وهو عنده زوجاته، خصوصا ان هذه المرأة كبيرة في السن زي السيدة فاطمة بنت اسد. وكيف يفعل انسان هذا الفعل مع امرأة هي التي ربته كالسيدة فاطمة؟ سيدة فاطمة بنت اسد هي التي ربت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحسب ما تقول هذه الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي وهو يدفنها ويقول لها رحمك الله يا امي كنت امي بعد امي. نقطة اخرى، هل هذا الفعل يحدث امام الناس والناس تسكت؟ ومنهم سيدنا علي بن ابي طالب وهو ابنها، يعني في انسان على وجه الارض هيرضى انه هو بيدفن امه يأتي رجل مهما كان هذا الرجل ليفعل الفاحشة بامه؟ نقطة اخرى بقى، ان هذه الروايات كلها لا تصح، وانا والله حزنت حينما علمت ان هذه الروايات لا تصح سندا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا زكريا يا جاهل، كتاب كنز العمار اللي انت استدلت منه ده كتاب يختصر الأسانيد، ونحن أمة لا تقبل في دينها إلا ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الإمام مسلم بيقول إيه في المقدمة، مقدمة صحيح مسلم في صفحة رقم 8، يقول باب في أن الإسناد من الدين. الإسناد يا جماعة من الدين، ما ينفعش إن أنا أخذ كلام وأنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبغض النظر هل زكريا بطرس يهاجم هذا الكلام أم لا. شوف الإمام محمد بن سيرين بيقول إيه، إن هذا العلم دين، إن هذا العلم القرآن والسنة دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي صفحة رقم 9 عبد الله بن المبارك بيقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يا لولا مسألة صحة الإسناد كان أي إنسان ممكن يقول أي كلام في الدين ويتاخد، زي ما حصل في كتب اليهود والنصارى، ناس مجاهيل تكلمت وكتبت كتب، والكتب دي دلوقتي اليهود والنصارى بيعتقدوا أنها كتب مقدسة وبيؤمنوا أنها موحى بها من عند الله سبحانه وتعالى، والكلام ده كذب، ده تأليف ناس. يعني رؤيا يوحنا واحد حلم حلم بقى سفر مقدس عند النصارى. وقال العباس ابن أبي رزمة سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد لازم يكون في سند صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. خدوا لكم يا جماعة، أنا دلوقتي مش بقول إن الحديث اللي احنا بنتكلم فيه ده حديث ضعيف عشان خاطر زكريا بطرس بيهاجمه، لا والله، أقسم بالله أن هذا الحديث لو كان صحيحا لكان أحب إلي من الدنيا وما عليها، لأنه يبين رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمرأة الفاضلة الكريمة التي ربته منذ صغره. لكن احنا بنقول ان هذا الحديث ضعيف لانه بالفعل ضعيف ولا يصح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اولا كتاب كنز العمال لم يذكر سندا لهذه القصة فلا يعول عليه. اما كتاب الحجة في بيان المحجة للامام ابي القاسم الاصبهاني رحمه الله فقد ذكر اسنادا لهذه القصة، والكتاب امام حضراتكم على الشاشة، الجزء الأول طبع الدار الراية للنشر والتوزيع صفحة رقم 451، بيقول إيه؟ قال وحدثنا أبو الشيخ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا علي بن الحسن بن عرفة قال أخبرنا الحسن بن بشر أخبرنا سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال إلى آخر القصة. السند ده يا جماعة في رجل مجهول اللي هو سعدان بن الوليد، ورواية المجهول عندنا غير مقبولة في الإسلام. تعالوا نفتح كتاب علوم الحديث للحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله رحمة واسعة، طبع دار الفكر المعاصر في بيروت ودار الفكر في سوريا، أسأل الله جل وعلا أن يحررها من دنس الكافر بشار، صفحة رقم 111، بيتكلم جماعة في حكم رواية المجهول، فبيقول المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. والإمام العلامة أحمد شاكر رحمه الله له كتاب اسمه الباعث الحثيث، شرح فيه كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، طبع الدار الكتب العلمية، صفحة رقم 92. يقول: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. وتحتها بيقول: فأما المبهم الذي لم يسمى، اللي ما نعرفش اسمه ايه، أو من سمي ولا تعرف عينه زي سعدان بن الوليد، نعرف اسمه لكن ما نعرفش هل هذا الرجل عدل أم لا، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. الرجل ده سعدان بن الوليد ما نقدرش نقبل روايته في علم الحديث عندنا. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في كتاب السلسلة الضعيفة طبعة مكتبة المعارف في الجزء الخامس صفحة رقم 64، وهو بيتكلم على أحد الأحاديث اللي أمام حضراتكم الآن من رواية سعدان بن الوليد. الصفحة اللي بعديها الشيخ الألباني بيقول إيه: قلت وهذا إسناد ضعيف، سعدان بن الوليد لم أجد من ترجمه. يعني الرجل ده مجهول، ما نعرفش هل هو ثقة أم لا. والشيخ الألباني أيضا تكلم عن سعدان بن الوليد في كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل في الجزء السادس طبعة المكتب الإسلامي صفحة رقم 332، وهو بيتكلم على الحديث قال إيه: قال فقد رواه سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس به، بيقول: لكن سعدان هذا لم أعرفه والله أعلم. إذن سعدان بن الوليد مجهول. أدي الإسناد الذي ذكره أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة. أما الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله فله كتاب اسمه المعجم الكبير، ذكر القصة في الجزء 24 طبعة مكتبة ابن تيمية صفحة رقم 351 باب الفاء فاطمة بنت أسد. قال: حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال حدثنا روح بن صلاح. من روح بن صلاح؟ تعالوا نفتح كتاب المؤتلف والمختلف للإمام الدارقطني رحمه الله في المجلد الثالث طبعة دار الغرب الإسلامي صفحة رقم 1377. روح بن صلاح ابن سيابة كان ضعيفا في الحديث، كان ضعيفا في الحديث. والإمام ابن الجوزي رحمه الله ذكر روح بن صلاح في كتاب الضعفاء والمتروكين في الجزء الأول طبعة دار الكتب العلمية صفحة رقم 287. روح بن صلاح قال ابن عدي هو ضعيف. وفي كتاب المغني في الضعفاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله المطبوع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر صفحة رقم 339، روح بن صلاح المصري ضعفه ابن عدي. إذن هذا الرجل ضعيف. هرجع حضراتكم تاني لكتاب المعجم الكبير للإمام الطبراني رحمه الله، ده الحديث رقم كام؟ 871. تحت في الهامش محقق الكتاب حفظه الله قال: ورواه المصنف في الأوسط، في المعجم الأوسط يعني اللي عرضه زكريا بطرس على الشاشة، هو عرضه لحضراتكم دلوقتي إن شاء الله. قال: لم يروه عن عاصم إلا سفيان تفرد به روح بن صلاح. وقال في المجمع، مجمع الزوائد الهيثمي، وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. شوف بقى الصفحة اللي بعدها بيقول ايه: واعترض شيخنا في سلسلة الضعيفة، يقصد الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الضعيفة اعترض على كلمة الإمام الهيثمي وبقية رجاله رجال الصحيح. من ضمن الاعتراضات ان الشيخ الألباني بيقول ايه: واما روح بن صلاح فهو وان وثقه ابن حبان والحاكم فهما معروفان بالتساهل وقد ضعفه ابن عدي. ده اللي هو روح بن صلاح ضعفه ابن عدي. وقال ابن يونس رويت عنه مناكير. وقال الدارقطني ضعيف في الحديث. وقال ابن ماكولة ضعفوه. وقال ابن عدي بعد أن خرج له حديثين له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة. فهذا جرح مفسر من هؤلاء النقاد وهو روايته المناكير، فمثله إذا انفرد بالحديث يكون منكرا لا يحتج به فالحديث ضعيف. وآدي كتاب المعجم الأوسط للإمام الطبراني رحمه الله زي ما قال زكريا بطرس، طبعة دار الحرمين، تحقيق الشيخ طارق ابن عوض الله ابن محمد والشيخ عبد المحسن ابن إبراهيم الحسيني، ده الجزء السابع صفحة رقم 87 زي ما قال زكريا بطرس. بيقول ايه؟ وبه عن ابن عباس، يعني بنفس السند. طيب فين السند؟ ادي السند امام حضراتكم في الصفحة اللي قبلها، في نفس الراوي المجهول اللي اسمه سعدان ابن الوليد، وده كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله الجزء الأول طبعة دار الوطن للنشر. في صفحة رقم 77 ذكر الرواية أمام حضراتكم على الشاشة في السند برضو سعدان ابن الوليد، وفي كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله طبعة دار الحرمين جزء 3 صفحة رقم 124 أدي الرواية. قال: حدثني بكير ابن محمد الحداد الصوفي بمكة، حدثنا الحسن بن علي ابن شبيب المعمري، حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو ابن جبلة الباهلي، حدثنا أبي عن الزبير بن سعيد القرشي إلى آخر الرواية. هذه الرواية في سندها ضعف، والذي قال ذلك هو محقق الكتاب شيخ مقبل ابن هادي الوادعي. فين الكلام ده؟ ادي الصفحة اللي بعديها باقي الرواية الهامش رقم 1. ننزل على الهامش رقم 1، الزبير بن سعيد ضعيف، وترجمته موجودة في كتاب تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني. وعبد الرحمن بن عمرو بن جبلة قال أبو حاتم كان يكذب كما في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ووالده عمرو ابن جبلة لم أجد ترجمته. ده محضرتكم الآن كتاب الضعفاء الصغير للبخاري، ويليه كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي طبعة دار المعرفة في بيروت صفحة رقم 180. زبير بن سعيد ضعيف. أما عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة فقد قال فيه الإمام الذهبي قولا شنيعا، وده أمام حضراتكم ميزان الاعتدال طبعة دار الكتب العلمية جزء الرابع صفحة رقم 305. عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة قال أبو حاتم كان يكذب فضربت على حديثه. خلاص مش محتاج اخد منه حديث طالما انه طلع كذاب. عرفت يا زكريا الاحاديث عندنا بتتنقل ازاي؟ الانسان الكذاب ما بناخدش منه احاديث. انت عندك بقى بتنقل كتب مقدسة عن بولس الذي اعترف انه يكذب ليزداد مجد الله. يعني بولس ده لو عندنا احنا في الكتب الاسلامية كنت هتلاقي اسمه موجود في كتب الكذابين والوضاعين يا زكريا. وقال الدارقطني متروك يضع الحديث، كان وضاع. يبقى عندنا الرواية دي في سندها رجل ضعيف، والثاني كذاب، والثالث مجهول. ادي الروايات التي يأتي بها زكريا بطرس. اخر مرجع استدل به زكريا بطرس كان في حلقة مع مذيع عامل نفسه متنصر وهو يعلم انه يكذب، ويعلم اننا نعلم انه يكذب، في برنامج مسميه زكريا بطرس معرفة الحق. وانا ارى ان المفترض زكريا بطرس كان المفترض يسميه معرفة الباطل لانه بيعلم الناس الباطل والكذب. ذكر الرواية من كتاب اسمه مقاتل الطالبيين، يعني مقتل فلان ومقتل فلان ومقتل فلان اسمهم ايه؟ مقاتل، جمع مقتل، والطالبيين اللي هم نسبة الى ابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا الاول نسمع زكريا بطرس قرأ اسم الكتاب ازاي وبعد كده نعلق عليه. جاء في كتاب مقاتل الطالبين جزء 1 صفحة 2، والمؤلف أبو الفرج الأصفهاني، راجل مشهور طبعا معروف. في نفس الكتاب مقاتل الطالبيين في صفحة رقم 14 بيقول إيه: ثم جاء أبو الفرج الأصفهاني المتوفى سنة 356 من الهجرة فألف مقاتل الطالبيين أو مقاتل آل أبي طالب، اللي هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. بس زكريا بطرس ما عرفش الكلام ده، جاهل. يبقى الكتاب اسمه إيه؟ مقاتل الطالبيين. يعني أرجو أنك ترجع تتعلم لغة عربية تاني، مش عيب، وما تقولش بعد ما شاب ودوك كتاب يا أبو عمر وهتعلم في السن دي. لا، ما فيش مشكلة لما يكون إنسان جاهل زيك يعترف أنه هو جاهل ويرجع يتعلم من أول وجديد، بدل الجهل والفضايح اللي أنت عمالي تتفوه بها أمام الناس. يبقى الكتاب يا زكريا اسمه إيه؟ وكمان انت قلت ان مؤلف الكتاب مشهور اللي هو ابو الفرج الاصفهاني، لكن انت ما قلتش للناس هو مشهور بايه. انا اقول لكم ابو الفرج الاصفهاني كان مشهور بايه. ده كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للامام شمس الدين الذهبي رحمه الله طبعة دار الكتب العلمية في الجزء الخامس صفحة رقم 151. ابو الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني، اول حاجة شيعي، الرجل ده كان شيعيا. وتحتها الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله ذكر عن أبي محمد الحسن بن الحسين بن النبختي أنه قال: كان أبو الفرج الأصبهاني أكذب الناس. يا سلام، مشهور يا زكريا، ها؟ أبو الفرج الأصبهاني مشهور. كان أبو الفرج الأصبهاني أكذب الناس، كان يشتري شيئا كثيرا من الصحف ثم تكون رواياته كلها منه. كان يشتري كتب وبعد كده يروي عن صاحب الكتاب ويقول ايه: حدثني فلان عن فلان. طب وانت اصلا فلان حدثك؟ لا، ده انت كنت بتقرأ من الكتاب. وفي كتاب معجم الأدباء من تأليف ياقوت الحموي الرومي في الجزء الرابع طبعة دار الغرب الإسلامي صفحة رقم 1709 ذكر عن الديلمي أنه قال: وكان أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني من ندماء الوزير أبي محمد الخصيصين به، وكان وسخا قذرا لم يغسل له ثوبا منذ فصله إلى أن قطعه. أبو الفرج الأصبهاني كان وسخا وقذرا، ما غسلش توبه من يوم ما فصله لغاية لما تقطع عليه. ده أبو الفرج الأصبهاني. وفي كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم للإمام ابن الجوزي رحمه الله في الجزء الرابع عشر طبعة دار الكتب العلمية صفحة رقم 185 وهو بيتكلم عن أبي الفرج الأصبهاني قال: روى عنه الدارقطني وكان يتشيع، ومثله لا يوثق بروايته، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه. ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر. اللي يقرأ كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني يرى فيه كل قبيح ومنكر. ماشي يا زكريا. وإذا كان هذا الموقف موقف الموت، الناس واقفون على القبر يرون أمامهم امرأة ميتة ستدفن ستقابل ربها جل وعلا، الموقف موقف رهيب. من إنسان عاقل يتخيل أن في حد في هذا الموقف ممكن يفعل الفاحشة بامرأة؟ في نقطة أخرى، زكريا بطرس قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتجع معها. طيب ما هو الرواية بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسها القميص، يبقى إزاي اتجع معها وهي لابسة للقميص؟ نقطة أخرى، إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم يتجع معها وإنت يا زكريا قبل كده قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصابا بالعجز الجنسي؟ هناك مثال صارخ لامرأة عجوز تدعى أم قرفة، اغتالها محمد بطريقة بشعة غير آدمية، مما يبرهن على العنف ضد المرأة، العنف الناتج عن العجز الجنسي، العنف الناتج عن العجز الجنسي، العنف الناتج عن العجز الجنسي. هرد عليك برد آخر يا زكريا، مع أن كل إنسان عاقل يعلم أنه يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفاحشة مع السيدة فاطمة بنت أسد في هذا الموقف، لكن إليك هذا الرد أيضا. ده كتاب لسان العرب لابن منظور رحمه الله صفحة رقم 2554 مادة الضاد والجيم والعين. نكبر الصورة شوية ونقرأ مع بعض. واتجع أي نام، وقيل استلقى ووضع جنبه بالأرض. يعني يا جماعة كلمة اتجع يعني حط جنبه على الأرض. أم الزكريا بطرس جاب إن معنى كلمة يتجع إنها يزني دي منين؟ جابها من الكتاب بتاعه. تعرف نفتح الكتاب اللي بيؤمن به زكريا بطرس وبيقول عنه إن هو كتاب مقدس وأنا مش عارف إيه القداسة اللي فيه؟ يعني ده سفر التكوين إصحاح 19 من أول العدد رقم 30. دي قصة زنا لوط مع بناته الاثنين. فبيقول بقى الكتاب اللي زكريا بطرس بيؤمن به: وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه. جميل. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. أبونا كبر في السن ومفيش راجل يدخل علينا. ده دور البنات المحترمات في الكتاب المقدس. هلما نسقي أبانا خمرا ونتجع معه. يبقى بنت لوط في الكتاب اللي زكريا بيقول عنه مقدس اتجعت مع أبيها، زنت مع أبوها وخلفت بعد ما شربت أبوها خمرة. ونعم الأخلاق يا زكريا. لا متربية من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. فبتقول له اختها الصغيرة: هلما نسقي أبانا خمرا ونتجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واتجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اتجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اتجعي معه. فنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واتجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنة لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه ابن عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. زكريا بطرس فاكر ان كلمة الطجع عشان جاية هنا في الكتاب اللي هو بيؤمن بيه ان هي زنا محارم بنات رجل المفترض ان هو نبي زنوا مع ابوهم زنا المحارم من الدرجة الاولى. زكريا خد المعنى ده ونزله على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا بقى يا جماعة زكريا بطرس بيجيب الكلام ده منين؟ وعلى فكرة زكريا شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة حكم على إسناد هذه القصة بالضعف من قبل ما انت حتى تفكر تقرأها. وادي يوم حضراتكم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله طبعة مكتبة المعارف في الجزء الأول صفحة رقم 79. أدي الحديث هو: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها، إلى آخر الرواية. الشيخ الألباني قال ضعيف، وأتى بالسند الذي ذكره الطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط وحكم عليها جميعا بالضعف. كذلك الإمام الذهبي رحمه الله أشار إلى غرابة هذه القصة في سير أعلام النبلاء طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء الثاني صفحة رقم 118، فاطمة بنت أسد، وذكر القصة من طريق سعدان بن الوليد، وتحتها قال الإمام الذهبي: هذا غريب، والزنا عندنا كله في الإسلام حرام يا زكريا، سواء مع المرأة الحية أو المرأة الميتة كله حرام، وهذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى شاهد على ذلك. في سورة الإسراء قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي سورة الممتحنة أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبايع المؤمنات إذا جئنا إليه صلى الله عليه وسلم على عدم الزنا. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. طبعا لا يفوتني أني أقول للقمص زكريا بطرس أن العهد القديم والعهد الجديد اللي هو بيؤمن بيهم يقولان أن يسوع المسيح من نسل الزناة. وتعالوا نقرأ هذه القصة الطريفة. ده سفر التكوين أصحاح 38. رجل اسمه يهوذا ابنه الكبير مات، فالشريعة اليهودية بتقول الأخ يدخل على زوجة اللي مات، ولو خلف منها الأولاد يتكتبوا باسم أخوه. المهم مات الابن الأكبر اللي اسمه عير، فتجوزها أخوه اسمه أونان. أونان ما كانش كويس وما كانش عايز يخلف عيال ويسميهم باسم أخوه، فكان بيفسد على الأرض. فالرب عند زكريا زعل منه، رح مموته هو كمان. اتفضل عيل واحد اسمه ايه؟ شيلة، ده الكتاب بيقول كده. فيهوذا ده عمل ايه؟ مرضيش يجوز هذه المرأة اللي اسمها ثمار لابنه الصغير. قال لك في اتنين من ولادي اتجوزوها فماتوا، اجوزها للتالت يموت هو كمان، فمرضيش. المهم ايه، طال الزمان بيهوذا ده وزوجته ماتت، فطلع في يوم عشان يجز الصوف بتاع الغنم. طبعا ثمار أرملة ابنه عرفت، عملت ايه بقى؟ تعالوا نشوف قصة ثمار دي. النص بيقول: فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينيم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة، فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته، مرات ابنه يعني. فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال: إني أرسل جدي معزة من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه. خدوا بالكم بقى إن هو زنى معاها من غير ما ترفع البرقع من على وشها. المهم يهوذا كان رجل مخلص وعنده ضمير، فبعد ما مرات ابنه حبلت منه في الزنا والحرام مشيت وقلعت البرقع ولبست ثيابها القديمة بتاعت الترمل، ما هي أرملة. يهوذا أرسل واحد صاحبه قال له خد الجدي ده، هتلاقي واحدة قاعدة في المكان الفلاني اديها الجدي ده وهات منها العصاية والعصابة والخاتم بتاعي. راح الراجل صاحبه ده قاعد يدور ويسأل يا جماعة كان في واحدة هنا زينية راحت فين؟ قالوا له يا عم ما كانش فينا واحدة زينية. المهم الراجل رجع ليهوذا وقال له ايه ما لقيتهاش. فقال يهوذا لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة، انت عايز الناس تتكلم علينا وتقول ان انا زنيت ببلاش عيب، المهم ان انا دلوقتي بعتك وانت اللي ايه اللي ما لقيتهاش. بعد 3 اشهر طبعا الحمل ظهر على ثمار من حماها، فقالوا له الحق ثمار كنتك حبلى من الزنا. طبعا يهوذا خدته ايه الحماسة، اخرجوها فتحرق، هيحرقها بالنار. اما هي فلما اخرجت ارسلت الى حميها ليهوذا ده قائلة من الرجل الذي هذه له انا حبلى، وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أعطها لشيلة ابني، فلم يعد يعرفها أيضا. ثمار مسكت الخاتم والعصابة والعصاية وقالت له طيب شوف دول بتوع مين، أهنا حامل في الزنا من صاحب الحاجات دي. فالراجل يعيني يعني حس بغلطه وقال ان هي افضل مني والغلطة عندنا لان انا ما زوجتهاش لابني شيلة. في الاخر في وقت ولادة هذه المرأة كان في بطنها توأمين، يقول النص وفي وقت ولادتها اذا في بطنها توأمان، حاجة كويسة. وكان في ولادتها ان احدهما اخرج يدا فاخذت القابلة اللي هي الداية يعني وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج اولا، ولكن حين رد يده اذا اخوه قد خرج. فقالت لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام. لما جت ثمار تولد ولاد الزنا من حماها دول، في مولود طلع ايده، راحت الداية راحت ربطة على ايده ايه حتى من القرمز وقالت انه ده خرج الاول، لكن دخل ايده تاني واخوه المولود التاني راح خرج قبليه، فراحت مزعقاله انت خرجت ليه قبل اخوك. المهم يعني فدعي اسمه فارس، وبعد ذلك خرج اخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه زارح. فارس وزارح دول يبقوا مين؟ جايين من زنا المحارم، وفارس ده بقى يبقى جد يسوع بحسب الكتاب المقدس. وادي امام حضراتكم الكتاب المسمى عند النصارى بانجيل لوقا الاصحاح الثالث من اول العدد رقم 33، بيتكلم عن نسل يسوع، فبيقول من ضمن النسب ابن عمي نداب ابن ارام ابن حصرون ابن فارس ابن يهوذا. في دلوقتي مشكله عند زكريا بطرس في الكتاب اللي زكريا بيقول عليه مقدس، ان دلوقتي يسوع بنص الكتاب بنص العهد القديم كما يؤمن زكريا بطرس طلع من زنا المحارم، ابن زنا يعني. وعندنا في سفر التثنية 23:2 بيقول لا يدخل ابن الزنا في جماعة الرب، مع كده ان يسوع نفسه مش هيدخل في جماعة الرب. تعالوا نفتح كتاب قاموس الكتاب المقدس صفحة رقم 437 تحت عنوان ابن زنا، ابن ولد نتيجة لعلاقة غير شرعية بين رجل وامرأة وقد حرم على ابن الزنا أن يدخل في جماعة الرب. وتحت عنوان زان وزانية بيقول تطلق هاتان الكلمتان على الرجل والمرأة الفاجرين، وأول زانية تحدث عنها الكتاب هي ثمار اللي هي جدة يسوع كما في سفر التكوين 38:6-24. طيب يبقى دلوقتي جدة يسوع كما يؤمن زكريا بطرس امرأة فاجرة وزانية كما يقول قاموس الكتاب المقدس. وتحت شوية بيقول ايه وكانت الزانية تحسب نجسة، يبقى كده جدة يسوع ايضا نجسة، وقد قرن اسمها باسم الكلب. مش عايز اتكلم اكتر من كده عشان ما اجرحش مشاعر حد، لكن انت زكريا اقسم بالله ان عندك بلاوي في كتابك، والله يا زكريا انا اقدر اذلك من كتبك، لكن اقسم بالله يمنعني الحياء ان انا اكمل، وانا عندي كتبك اللي بتؤمن بيها اقدر اطلع منها اللي احرقك بيه انت واللي بيتبعوك وبيسمعوك. لكن ليست العبرة بكثرة الكلام، فان المنصف يكفيه دليل واحد والمعاند لا يكفيه 1000 دليل. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.